السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. حقيقي والله وحشتوني، ومن يوم الثلاث للثلاث أنا بعتبر اليوم ده عيد في حياتي شخصيا. ربنا يجمعنا وإياكم إن شاء الله دائما مع ليلة في بيت النبي، وفي الآخرة على حوض الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخوي وحبيبي، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. تعالوا نخش بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نزور الزيارة الجميلة اللي احنا بنحسها بأرواحنا وبقلوبنا. تعالوا نتعايش مع ليلة في بيت النبي. تخيل حضرتك واحنا داخلين دلوقتي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يلا هدوء سكينة، يعني قمة في الخشوع طبعا داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تنسى التأشيرة، قلنا لازم تاخد معاك التأشيرة في كل مرة، وهي انك تتكتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على قد ما تقدر. كل ما تصلي على النبي، كل ما قلبك هيزداد نور، كل ما ايمانك هيعلى، كل ما صحيفة حسناتك هتزيد، كل ما ربنا هيرضى عنك ويحبك اكتر واكتر. ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. اخويا وحبيبي، تعالى بقى نتخيل مع بعض المشهد دوت واحنا داخلين بيت النبي. في الاسف ما قدرناش نخش المره دي لان كان في نساء قاعدين مع النبي. حديث رواه البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في نساء قاعدين معاه كانوا بيتعلموا على ايده صلى الله عليه وسلم. وشوف قد ايه حرص المراه المسلمه على ان هي تتعلم امور دينها رضي الله عنهم جميعا وارضاهن. فقاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم بيتعلموا امور الدين. وبعدين كان من عشمهم في النبي، ما هو النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم واسوتنا وقدوتنا، وبالنسبه لنا كانه اب لكل رجال ونساء الامه. فجاه النساء وهم قاعدين بيتكلموا كان صوتهم عالي شويه من باب العشم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفجأة واحنا واقفين والنساء قاعدين بيتكلموا مع النبي وصوتهم عالي، فجأة معدي من قدامنا مين؟ عمر بن الخطاب. مشكلة ايه اللي حصل؟ عمر بن الخطاب طبعا ما شاء الله شديد جدا، فجأة راح مستأذن عشان يخش على النبي. فلما استأذن عشان يخش على النبي ابتدر النساء الحجاب. يعني ايه ابتدرنا الحجاب؟ يعني هم ما كانوش محجبات وبعدين لما سمعوا صوت عمر لبسوا الحجاب. لا لا، مش ده المقصود. المقصود ابتدرنا الحجاب ان هم راحوا استخبوا ورا الستارة كانت موجودة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فراحوا استخبوا ورا الستاره. فلما دخل سيدنا عمر بقى هنا في اللحظه دي قدرنا ان احنا نخش ونشوف النبي ونشوف سيدنا عمر. طبعا بنتخيل كل هذه المشاهد. فجاه راح سيدنا عمر بيبص على النبي، لقى النبي عمال بيضحك، فقال: اضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء النسوه كنا تحدثنا معي عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك يا عمر ابتدرنا الحجاب. فقال عمر بن الخطاب، قال: أي عدوات أنفسهن أتهبنني؟ يعني أنتوا بتخافوا مني، ولا تهبن رسول الله؟ يعني النبي أحق أن يخاف وأن يستحي منه صلى الله عليه وسلم. فخرجت امرأة وقالت: أجل، فإنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا علماء اللغة حبايبي ربنا يبارك فيكم قالوا إن أفعل التفضيل هنا ليس على بابي، مش معنى كده إن النبي فظ وغليظ صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أفظ وأغلظ، لا، قالوا أفعل التفضيل هنا ليس على بابي. وده زي قول سيدنا يوسف حينما قال: رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه. هم كانوا بيدعون إيه؟ لفعل الفاحشة. فهو بيقول السجن أحب إلي مما يدعون إليه. هل معنى ذلك أن الفاحشة كانت محببة إلى قلب يوسف عليه السلام والسجن أحب؟ حاشا لله، فالأنبياء معصومين جميعا من فعل الكبائر. لكن المقصود هنا أن أفعل التفضيل ليس على بابي. فإذا فالنبي ليس فظا ولا غريزا صلى الله عليه وسلم، بل قال عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد في الموضوع ان هذه المرأة قالت: اجل، انت افظ واغلظ من رسول الله. واذا بالحبيب المصطفى يبتسم ويضحك ويقول: ايهن يا ابن الخطاب، ايهن يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيدي، ما رآك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك. لو عمر بن الخطاب ماشي في طريق يا جماعة كان الشيطان يمشي في طريق تاني، لا يمكن ابدا يمشي في نفس الطريق اللي ماشي منه سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. الحياة دي كرامة كبيرة جدا طبعا. وعنوان حلقة النهاردة من كرامات الصحابة. طب ليه بنتكلم النهاردة عن كرامات الصحابة بعد ما اتكلمنا في الحلقة الماضية عن معجزات الرسول؟ قال لك لأن كرامات الصحابة هي أصلا معجزة للنبي، لأن تلك الكرامة لم تحدث للصحابي إلا ببركة اتباعه للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنفكركم بهدايا النبي، وانا منتظر SMS ان شاء الله طول الاسبوع ان شاء الله، ومنتظر اتصالاتكم ايضا في اخر هذه الحلقه المباركه. اسال الله عز وجل ان يجعلها بركه علينا وعلى امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبصدقكم القول يا جماعه، والله الذي لا اله غيره، يعني ياما سجلت برامج في قنوات فضائيه وياما عملت برامج كتيره جدا، لكن هذا البرنامج بالذات ليله في بيت النبي والله الذي لا اله غيره باشعر فيه بان بركه النبي حلت في هذا البرنامج. ربنا يجمعنا واياكم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اكيد حضرتك عايز تسال، واكيد حضرتك عايزه تسالي، يا ترى هو ما كانش فيه كرامات لسيدنا عمر الا الكرامه دي؟ لا، ده كرامات سيدنا عمر كانت كتيره جدا، ويكفي قول النبي كما عند احمد بسند صحيح انه قال في حق عمر: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وقال ايضا كما عند احمد بسند صحيح، قال: ان الله اجرى الحكمه على قلبي ولسان عمر. اخويا حبيبي تعالى نشوف كده كم كرامه سيدنا عمر، بس بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم. في يوم من الايام سيدنا عمر بعت جيش، والجيش ده كان على يعني على بعد حوالي مثلا شهر كامل من المدينة المنورة، يعني المسافة بينه وبين الجيش دوت تمشي بالخيل بتاعك شهر كامل. فإذا بعمر بن الخطاب في يوم من الأيام طالع يخطب خطبة الجمعة، وهو بيخطب خطبة الجمعة فجأة الناس لقوا سيدنا عمر راح مستدير كده ناحية اليسار وقال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فتعجب الناس، فلما انتهى الناس من صلاة الجمعة فتعجبوا وقالوا: يا أمير المؤمنين ما حملك على ذلك؟ فسكت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه. بعد شهر مباشرة من هذه الواقعة جاء رجل من الجيش الإسلامي الذي كان ذهب إلى هذا المكان، وجاء وقال: يا أمير المؤمنين أبشر والله بالنصر. فقال له: ما الذي حدث؟ طبعا الناس واقفين مع سيدنا عمر بن الخطاب. قال: ما الذي حدث؟ قالوا: والله لقد كدنا أن نهلك جميعا، لولا أن سمعنا صوتا، والله يا أمير المؤمنين لولا أنك في المدينة لقلنا أنه صوتك. يقول: يا سارية الجبل، يعني يا سارية تحصن بالجبل، يعني خلي الجبل ورا ظهرك وقاتل العدو. وانت عارفين أن أقوى موضع للمقاتل أن يبقى ظهره محمي للجبل أو لحائط ويقاتل عدوه من جهة واحدة، أما لو كان في النص ومحاط من كل الجهات بيبقى موطن ضعف للمجاهد. فقال عمر: يا سارية الجبل. قال: سمعنا صوتا كأنه يشبه صوتك يا أمير المؤمنين، فتحصلنا بالجبل فهزمنا العدو بإذن الله. فقال عبد الله بن عمر: هو أمير المؤمنين عمر. سبحان الله، دي كانت كرامة عظيمة جدا جدا في عهد سيدنا عمر لسيدنا عمر بن الخطاب. وما كانش في أيامها بقى لا لاسلكي ولا موبايلات ولا انترنت ولا الحياة دي كلها، لكنها كانت كرامة ثابتة لعمر بن الخطاب. كرامة تانية جميلة جدا جدا من أقوى الكرامات، عمرو بن العاص لما أرسله عمر بن الخطاب لفتح بلاد مصر. فلما فتح بلاد مصر، والحمد لله على هذا الفتح المبارك الذي أدخل الإسلام لقلوب المصريين الذين أسلموا لله جل وعلا، في الوقت دوت كان في عادة سيئة لأهل مصر في هذا الوقت في عهد سيدنا عمرو بن العاص لما كان يعني بعد فتح مصر. كان في كل شهر مؤونة من كل عام كانوا يجيبوا فتاة جميلة جدا من أسرة طيبة، وبعدين يدر الأسرة وزن تلك الفتاة ذهبا، ثم يحلوا تلك الفتاة بالذهب ويلقونها في نهر النيل حتى يستردوا نهر النيل ليفيض عليهم بالماء. فلما أخبروا عمرو بن العاص بهذا قال: إن هذا لا يكون في دين الله، وهذا أمر من الجاهلية بمكان، وإن الإسلام قد جاء يجب ما كان قبله، فعليكم انتظروا. فأرسل رسالة لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين، فعمر بن الخطاب وافق على رأيه طبعا. قال: أجل يا عمرو، قد أحسنت، فإن الإسلام يجب ما قبله، وإن هذا لا يكون في دين الله. فإذا وصلتك رسالتي يا عمرو ستجد فيها بطاقة، ألقي تلك البطاقة في النيل. وصلت الرسالة لعمرو بن العاص، فتح الخطاب، أرى الخطاب، ما شاء الله، وجد البطاقة. مكتوب في البطاقة: من عمر بن الخطاب، من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك إن عمر بن الخطاب بيكلم النيل، بيكلم نهر النيل بتاعنا في مصر، بيقول: من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. أما بعد، فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، إن كنت يعني بتجري بالمية بتاعتك جدعانة كده ويعني وبتحاول إن أنت تكرمنا من عندك، فإحنا مش عايزين إكرام من عندك أنت خالص. وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجريك. وألقى عمرو بن العاص البطاقة في نهر النيل، واذا بالمصريين كان في اليوم دوت كان كل واحد محضر بقى المخالي بتاعته والعزال بتاعه وماشي، لان مصلحتهم تنتهي بانتهاء نهر النيل. ولسه في اليوم التالي ماشيين من البلاد واذا بنهر النيل قد فاض 16 مترا، وقطع الله عادة السوء عن اهل مصر الى يومنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. اخويا وحبيبي قد ايه شفنا اهتمام سيدنا عمر بقضية التوحيد، ربنا اكرمه بالكرامات ديت، الاهتمام الشديد بقضية التوحيد اللي هي اصل الاصول. فالتوحيد هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة. يعني كما قال أهل العلم إن الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تلك الشريعة تنظم شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. الأصل هو العقيدة، ده أصل الأصول. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن فالشرك شر، أساس كل شر، والتوحيد أساس كل خير. أسأل الله عز وجل أن يحشرني وإياكم مع زمرة الموحدين وعلى رأسهم سيد الموحدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا حبيبي قد إيه عمر بن الخطاب كان فعلا شديد الاهتمام بالتوحيد. تلاقي عمر بن الخطاب في يوم من الأيام والحديث رواه البخاري يقف قدام الحجر الأسود ويقول له أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. عمر بن الخطاب هو اللي قطع شجرة بيعة الرضوان، الشجرة اللي المسلمين بيعوا فيها رسول الله بيعة الرضوان، الشجرة دي قطعها عمر بن الخطاب. ليه؟ لأنه لقى الناس مع مرور الزمان ابتدوا يتبركوا بهذه الشجرة، فخشي أن يظن الناس أن النفع يأتيهم من تلك الشجرة فقطعها. ليه؟ حفاظا على التوحيد وحفاظا على ديانة الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف كرامة تانية لصحابي آخر رضي الله عنهم جميعا، تلاميذ النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ اللي كان ليه إشراقات لا تخطر على قلب بشر. سعد بن معاذ يا جماعة اللي اهتز عرش الرحمن لموت، يا الله عرش الرحمن اهتز لموت عبد. أي نعم، هو العرش بيهتز ليه؟ قال لك فرحا بقدوم روح سعد. هو العرش له حس وإدراك طبعا، إذا كان ربنا قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، قال جل في علاه وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه وتعالى الكون كله يسبح بحمد الله، والكون كله يسجد لله جل وعلا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. أخوي وحبيبي الكون ده كله بيسبح بحمد ربنا سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم إنه ما من ملب، اللي رايح يلبي للحج والعمرة، إنه ما من ملب يلبي إلا لبى كل ما عني يمينه وما عن يساره من شجر أو حجر أو مضر حتى ينقطع الصوت منها هنا وينقطع الصوت منها هنا. الكون ده كله في سيمفونية تسبيح لله جل وعلا. الحجر يسبح والشجر يسبح والكائنات تسبح والكون كله يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روح سعد. ليه هو سعد عمل ايه؟ هقول لك بس مواقف يسيرة جدا لسعد بن معاذ. يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير ليدعو إلى الله عز وجل، باختصار القصة إن سعد بن معاذ لما أسلم على يد مصعب بن عمير في نفس الليلة حبيبي ما استناش لحظة وراح للقبيلة بتاعته، كان اسمها قبيلة بني عبد الأشهل، وعلى طول في ساعتها راح داخل على القبيلة قال يا بني عبد الأشهل، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمني فيكم؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا رقيبا، يعني أنت اللي فينا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. ده أول موقف. الموقف الثاني، حبيبك صلى الله عليه وسلم خد البيعة على الصحابة في بيعة العقبة الثانية إن هم يدافعوا عن النبي، عن النبي داخل أسوار المدينة، لكن كان أول غزوة كانت خارج أسوار المدينة اللي هي غزوة بدر، وكان عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين. حب النبي يطمئن على أحوال الأنصار، هيقتلوا معاه ولا مش هيقتلوا، مع إنه لو أمرهم هيخشوا، لكن حب النبي برضه إن هم يحتسبوا. فقال أشيروا علي أيها الناس فتقدم عمر وأبو بكر والمقداد فتكلموا وأحسنوا، بس المشكلة أن الثلاثة من المهاجرين، وإذا بالنبي يقول أشيروا علي أيها الناس، ففطن لذلك صديق الأنصار سعد بن معاذ، قال كلمات أعجب من الخيال. إيه الكلمات اللي قالها؟ ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فاصل قصير فقه معنا. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، صلى على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. حاسس قد إيه ببركة النبي فعلا بتحل على برنامجنا، ربنا يجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، قلنا قبل الفاصل إيه الكلمات الجميلة اللي قالها سعد بن معاذ في معركة بدر، وده كان سيد الأنصار. قال النبي أشيروا علي أيها الناس، هو عايز يسمع رأي الأنصار، ففطن لذلك صديق الأنصار سعد بن معاذ وقال اسمع بقى الكلام الحلو الغالي بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال أجل. قال فقد آمنا بك فصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا وموافقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسير بنا على بركة الله يا رسول الله. في رواية تانية ان سعد بن معاذ قال له لكأنك ترى يا رسول الله ان الانصار ترى حقا عليها الا تنصرك الا في المدينة، فانا اجيب عن الانصار واتكلم عن الانصار، فض عن حيث شئت، المكان اللي انت عايز تروحه روح واحنا معاك، فض عن حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما اخذت منا كان احب الينا مما اعطيت، فوالذي بعثك بالحق، لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان، مكان كده في بلاد اليمن، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فسير بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، إما النصر إما الشهادة، والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. تشعر أن الكرامة اللي حصلت لسعد بن معاذ نتيجة للبذل العظيم والتضحية اللي بذلها من أجل هذا الدين العظيم. آخر بذل يا جماعة لما النبي كان في غزوة الخندق، وكان 10,000 مشرك محوطين المدينة، ويهود بني قريظة خانوا العهد، لولا ستر الله عز وجل لقضوا على الإسلام جميعا. وإذا بالنبي عايز يصف حساباته مع يهود بني قريظة، فحكم فيهم مين؟ حكم فيهم واحد كان بيقعد معهم في الجاهلية قبل ما يسلم، اللي هو سعد بن معاذ، كان صاحبهم وحبيبهم وصديقهم. فلما أسلم طبعا خلاص بفاصلة وولاء وبراء، وإذا به يقول له النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد. فيحكم فيهم سعد بن معاذ ويقول يا رسول الله فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وأن تقسم أموالهم. فإذا بالصادق صلى الله عليه وآله وسلم يقول والذي نفسي بيدي لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات يا سعد بن معاذ. وإذا بسعد بن معاذ يأتيه سكرات الموت في تلك اللحظة، في تفاصيل كده مش هقدر أذكرها لأنها طويلة شوية، تأتيه سكرات الموت وينام على فراش الموت، فينزل جبريل عليه السلام ليخبر الحبيبة صلى الله عليه وسلم بأن سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لموت. والحديث في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. تيجي أم سعد بن معاذ وهي تبكي وتصرخ، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن. لما حملوا جنازة سعد بن معاذ لقوها خفيفة جدا مع أنه جسمه ضخم جدا، فقالوا يا رسول الله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ. قال وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. أخويا وحبيبي أخت الفاضلة، شوفوا سعد بن معاذ قدم كل دوت في كم سنة؟ في 6 سنوات. أسلم سعد بن معاذ وعمره 30 سنة، وتوفي وعمره 36 سنة، في 6 سنوات فقط قدم كل الخير دوت. احنا قدمنا ايه لدين الله في السنوات الطويلة دي؟ تعالوا نشوف كرامة تانية لبعض الصحابة. انا يعني لا ازعم ان انا ساحيط بكل الكرامات اللي حدثت للصحابة، لكن بختار بعض الكرامات الجميلة عشان الدرس اللي جاي ان شاء الله درس في غاية الاهمية، درس رقيق جدا وحساس جدا ومهم جدا. ربنا يسعد قلوبكم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام اللي هو والد جابر ابن عبد الله. سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام دي رسالة حبيبي، رسالة حبيبي للي ما استسلمش إلا عمر 60-70 سنة، أو للي ما أسلمش إلا عمر 60-70 سنة، ويأسام بقى من إن العمر عدى ما تيأسح يعني والدي الغالي وأم الغالية ما حدش يأس مهما التزمنا في سن متأخر نقدر نعوض اللي فات بإخلاص النية لله. وخدوا عندكم القاعدة الجميلة ديت، ليست العبرة بالسبق وإنما العبرة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمرو بن حرام أسلم وعمره معدي 60 سنة، وتمر أيام سريعة وتيجي يوم غزوة أحد ويريد عبد الله بن عمرو بن حرام أن يخش يجاهد في سبيل الله، فيقول لابنه جابر يقول له يا بني ما تركت أحدا أغلى عندي بعد رسول الله منك، أنت أغلى واحد عندي بس طبعا قبل منك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبيقول له لو مت يا ابني وأنا شايف أن أنا هموت مع أول من يقتل في غزوة أحد، فلو مت يا ابني أدي الدين اللي علي وأنا سيب لك 9 بنات صغيرين إخواتك، خد بالك منهم وربيهم أحسن تربية. وإذا بعبد الله بن عمرو بن حرام يستشهد مع أول من استشهد في غزوة أحد، فإذا بالنبي يريد أن يطيب خاطر جابر بن عبد الله، فيقول جابر بن عبد الله يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك؟ الكلام ده كان بعد موقف قبلي في حديث رواه مسلم، إن لما والد جابر لما مات صاحت بنته أو صاحت أخته يعني صرخت كده حزنا عليه، فقال لها النبي تبكيه أو لا تبكيه، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. دي كانت أول كرامة لعبد الله بن عمرو بن حرام، إن الملائكة ظليته بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. الكرامة الثانية كما عند الترمذي بسند صحيح، إن النبي حب يطيب خاطر جابر فقال له أتدري ما صنع الله بأبيك؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال يا جابر ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاحا يعني بغير حجاب، والكلام ده يكون طبعا بعد الموت، قبل الموت ما ينفعش. فقال له عبدي تمنى علي أطلب اللي أنت عايزه. فقال يا ربي أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأقتل من أجلك ثانية. فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، اللي بيموت ما بيرجعش. فقال يا رب فأخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله أكبر. تعالوا نشوف كرامة تانية، المرة دي الخطاب للنساء، ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم من كل سوء ويرزقهم الحجاب والحياء والعفاف يا رب العالمين. أمنا خديجة اللي وقفت جنب النبي، اللي سندت النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت معاه وطيبت خطره وساعدته بالمال وساعدته بالنفس وبالجاه وبكل شيء، وقفت مع النبي وكانت أول من أمنت بالنبي وأول واحدة صدقت النبي هي أمنا خديجة رضي الله عنه أرضاها. عند الموت تحدث كرامة جميلة كده كما عند البخاري، يأتي جبريل مخصوص ينزل من فوق 7 سماوات بأمر من الخالق سبحانه وتعالى، وشوف إكرام ربنا للناس الطيبين للناس الأفاضل اللي بذلوا عمرهم كله لخدمة الدين الله سبحانه وتعالى. ينزل جبريل عليه السلام مخصوص ويقول له يا رسول الله هذه خديجة كانت بره البيت، هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها. الله أكبر. تخيل حضرتك لما ربنا سبحانه وتعالى يبعث لحضرتك أو يبعث لحضرتك السلام مع جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عشان النبي يقول لك يا فلانة ده جبريل جاني وبيقول لك ربنا بيسلم عليك. سبحان الله، حد ممكن يتخيل الفرحة دي والكرامة العظيمة دي؟ فقال جبريل يا رسول الله فبلغها فأخبرها أن الله يقرئها السلام، قبل فأقرئها من ربها السلام ومني يعني ومن جبريل كمان عليه السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب. ايه القصب يا جماعة الخير؟ القصب ده اللؤلؤ المجوف. طب ايش معنى لؤلؤ مجوف؟ قال لك بيعمل عازل للصوت. طب عازل للصوت ليه؟ هي الجنة فيها دوشة؟ لا ما فيهاش دوشة، بس مبالغة في اكرام خديجة اللي خلت بيت النبي هادي وجميل ما فيهوش مشاكل، صوته معليش مرة، عمره ما طلب منها حاجة واضطرته انه يعلي صوته او يزعق لها، فزي ما خلت حياته هادية هنخلي حياتها اهدأ حياة في جنة الرحمن. البيت نفسه معمول من قصب من لؤلؤ مجوف يمنع الصوت اللي بره والصوت اللي جوه. سبحان الله، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وتكملة لمسيرة النساء في الكرامات أذكر كرامة أخيرة كده لأم شريك. أم شريك امرأة أسلمت، فلما أسلمت حملت هم الدين يا أخوات، ربنا يبارك فيكم. أقسم بالله إن الخير في النساء عظيم جدا، والخير في أخوات عظيم جدا جدا. وأنا عارف إن المرأة لما ما شاء الله بتبقى الصحوة في قلبها جامدة ما شاء الله، يعني بتوصل الخير والدعوة وبتنشر الخير في كل أقطار الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. أم شريك ربنا سبحانه وتعالى أكرمها بنعمة الإسلام فأسلمت، فبدأت تدخل سرا على نساء مكة في بيوتهم، فأسلم على أديها عدد كبير. المشركين اكتشفوا أمرها فقالوا لها لولا القبيلة بتاعتك لها مكانة وعزوة كبيرة في هذه الأرض الجزيرة لكنا أتناك، لكن كل اللي هنعمله إن احنا ناخدك كده ونوصلك للقبيلة بتاعتك. فحملوها على بعير بدون غطاء، يعني تخيلوا حضرتك، وتخيلي حضرتك لما الواحد يكون راكب على جمل، على سنم الجمل ومن غير غطاء ومن غير أي حاجة محطوطة على الجمل، طبعا ألم شديد جدا، والأمل الجمل عمال ماشي عمال بينحدر على الطريق وآلام في جسم الإنسان. 3 أيام يا جماعة الخير وأم شريك راكب الجمل لأكل ولا شرب ولا ظل، كانوا ينزلوا يستريحوا يأكلوا ويشربوا ويغتسلوا ويعملوا لهم ما عايزينه ويستريحوا ويناموا تحت الظل، وسايبينها هي مربوطة في الجمل. وإذا بأم شريك خلاص تعبت بدأت تلجأ إلى من يسمع دبيب النبلة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، قالت اللهم أغثني. وإذا بهؤلاء القوم المشركين أكلوا وشربوا وربطين الأسقية بتاعتهم ربطينها برباط عشان ما حدش يحلها، ونايمين بيستريحوا تحت ظل الشجرة. وإذا بأم شريك تحس بشيء بارد نزل وخبط في راسها ونزل شوية مية عليها، فبتستدير فلقت دلو من الماء فشربت، ثم عاد إليها الدلو مرة أخرى فشربت مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما شبعت وارتوت ولقت بقيت الدلو مليان مية، ففرغته على جسمها فحست بنشاط وفرحة وراحة. المية دي شبعتها أكل وشرب، مش محتاجة لا تأكل ولا تشرب. قام المشركين ولسه هيبتدوا يمشوا، بعدين فجأة قالوا لها إيه ده المية دي جت منين؟ أكيد أنت نزلتي وحليت الرباط وخدت المية بتاعتنا. قالت لهم أبدا والله ما قربت من المية بتاعتكم أبدا. قالوا لها لو كان كلامك صدق أدينك أفضل من ديننا. فنزلوا لقوا الأسقية بتاعتهم زي ما هي ما حدش فكها أبدا. قالوا لها والله نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بالله عليك أخت الفاضلة، بالله عليك يعني مش عارف أقولك إيه، أنا هتقول لك حديث واحد، حديث رواه أحمد بسند صحيح عن واحدة من الصحابيات اسمها أميمة بنت رقيقة. أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها وارضاها راحت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي يقول لها أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. فراحت مبايع النبي صلى الله عليه وسلم، هي بايعت النبي على أنها لا يمكن تتبرج أبدا. إخواني وأخواتي، كان ألف به إسلام في عهد الصحابيات أن ما فيش ولا واحدة ولا مسلمة في عهد النبي متبرجة، وما فيش ولا صحابي تارك للصلاة، ولذلك ما نلاقيش درس للنبي عن ترك الصلاة ولا درس للنبي عن حجاب المرأة المسلمة، لأن دي أمور مسلمات. ما فيش مسلمة من غير حجاب، وما فيش مسلم من غير صلاة يا جماعة. فعشان كده النبي ما كانش بيتكلم في المسألة دي كتير. إيه رأيك بالله عليك، بالله عليك يا اللي بتحب النبي ويا اللي قاعدة دلوقتي بتتفرج على ليلة في بيت النبي، تخيلي نفسك في بيت النبي دلوقتي وبالله عليك والنبي طالب منك البيعة، هتبيع النبي؟ مش قصدي انك تسلم عليه يعني، هتبيع النبي وتقولي انا ببيع النبي من ميلادي ان شاء الله من بكره الصبح هلبس حجابي؟ هذكر حته صغيره خالص سامحوني، في احدى القنوات امبارح بدون ذكر اسم القناه ذكرت درس عن الحجاب، وقلت في اخر الدرس أميمة بنت رقيقة بايعت النبي على انها لا تتبرج ابدا. كم مسلمه النهارده هتبايع النبي انها ان شاء الله من بكره هتلبس حجاب؟ اقسم بالله، أقسم بالله جل وعلا، والله الذي لا إله غيره، لحد قبل ما أجي برنامج ليلة في بيت النبي بساعتين فقط من امبارح لحد دلوقتي أكتر من 1000 فتاة بعتوا إن هم هيلبسوا حجاب النهاردة بفضل الله، عشان تعرفوا قد إيه في خير في المسلمات. وأنا واثق إن شاء الله إن عدد كبير إن شاء الله هيبعت الأسبوع ده على قناة إقرأ إن شاء الله. SMS معلش، قناة إقرأ الحمد لله قناة ما يعني ما هيش ربحية، ما بتكسبش من الحاجات ديت وبفضل الله، عشان كده ما فيش SMS، لكن ابعتوها على طريق SMS هيبعتوها لي على ورق إن شاء الله، يعني مش هتظهر على الشاشة، لكن أنا أوعد كل أخت إن شاء الله، كل أخت بفضل الله هتبعت لي الليلة دي أو طول الأسبوع على قناة إقرأ SMS ان شاء الله تقول انا ان شاء الله هلبس حجاب من بكرة ورب الكعبة هذكرها بالاسم على قناة اقرأ في ليلة في بيت النبي وهدعلها من كل قلبي ان ربنا يجمعها مع النبي في الفردوس الاعلى ان شاء الله. بالله عليكم بيع النبي، جدد البيعة مع النبي، قول إن شاء الله زي ما النبي هيذكر أميمة بنت رقيقة إن شاء الله اللي هي بايعت النبي في يوم من الأيام على أنها لا تتبرك تبرج الجاهلية الأولى، إن شاء الله تكوني أنت كمان بايعت النبي وتكوني مع أميمة بنت رقيقة مع أمهات المؤمنين إن شاء الله، ربنا يجمعكم بيهم إن شاء الله. ما تنسوش الاسميس إن شاء الله، إن شاء الله عدد كبير من الأخوات إن شاء الله يبايعوا النبي ويجددوا البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويلبسوا الحجاب ونلتزم بالحجاب الصح بقى إن شاء الله، ربنا يكرمنا ويكرمكم، وبخلق الحجاب قبل الحجاب إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما مع ليلة في بيت النبي إن شاء الله. فاصل قصير ونرجع لكم، لداكم الله خير الحسن الاستماع، نصلى على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي، وعنوان حلقة الليلة دي كما تذكرون من كرامات الصحابة، وذكرنا كرامات الصحابة لأنها أصلا جزء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بسرعة كده نذكر آخر خمس كرامات في عجالة سريعة كده، وإن كانت الكرامات لا تعد ولا تحصى، وفي كتاب أنا عامله اسمه من كرامات الصحابة، يعني لأن طبعا الموضوع طويل شوية فأنا عايزه في حلقة واحدة، عشان الحلقة القادمة إن شاء الله حلقة في غاية الأهمية. ما ننساش SMS إن شاء الله، مين اللي هتباع النبي، مين اللي هتجدد بيعتها مع النبي طول الأسبوع ده إن شاء الله، وإن شاء الله في انتظار تليفوناتكم في آخر الحلقة. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، تخيل حضرتك في يوم الأيام كان في صحابي اسمه حنظلة، حنظلة وحديث رواه الحاكم بسند حسن، كان لسه متجوز وكان ليلة الدخلة وقد أتى زوجته ثم فأجنب منها، وبعدين لسه هيغتسل فسمع نداء الجهاد يا خير الله اركبي يا خير الله اثبتي. هو مخير بين أمرين، إما أنه يغتسل وخايف أنه ما يدركش الجيش عشان يحارب ويجاهد في سبيل الله، وإما أنه هو يعني يروح على طول وهو جنوب ويعني ربنا بقى يسامحه لأنه خارج يجاهد في سبيل الله، فآثر أن يخرج وهو جنوب حتى يدرك الجهاد في سبيل الله. خرج سيدنا حنظلة وقدر ربنا سبحانه وتعالى له الشهادة في تلك المعركة أو تلك الغزوة، فإذا بالصحابة قالوا للنبي يا رسول الله لقد رأينا حنظلة جسمه مبلل بالماء وحوله يعني كمية كبيرة من المية مع إن إحنا مش لاقيين مية نشربها، من أين جاء الماء؟ فقال أما إني قد رأيته بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن جل وعلا بماء من الجنة وتسطر من الجنة وحنوط من الجنة، فإذا بهم يسألون زوجة حنظلة فقالت أجل إنه قد خرج إلى الجهاد جنب، فقال النبي لذلك غسلته الملائكة. شوف قدي بيضحك كل حاجة عشان يروح ويجاهد ويلبي نداء الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرامة تانية لواحد من أصحاب النبي اسمه سفينة، هو أصلا ما كانش اسمه سفينة، لكن في يوم من الأيام في غزوة تبوك وهو خارج مع الصحابة وخارج مع النبي، فإذا بالصحابة تعبوا من كتر الشيء اللي شايلينها، فقال النبي يا فلان، كان ليه اسم غير سفينة من يحضرنيش دلوقتي، فقال امدد يديك فستكون سفينة بإذن الله، فمد يديه فوضعت الأحمال بتاعة الصحابة كلها على أديه، فيقول سفينة فوالله بعد أن دعا لي النبي بأن أكون سفينة والله لو وضع على كتفي ناقتين ما شعرت بتعب أبدا، لأن النبي قد دعا لي أن أكون في قوة السفينة. سفينة في يوم من الأيام ركب سفينة، يعني ايه سيدنا سفينة ركب سفينة، فالسفينة دي تقدر ربنا انها تغرق، فلما غرقت يقدر ربنا كل الناس اللي فيها غرقوا، فتعلق سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم بلوح من الخشب وصل الى الشاطئ، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، فوصل الى الشاطئ، فلما وصل الى الشاطئ حمد ربنا سبحانه الحمد لله ربنا نجاني من ايه من المية، بص قدامه لا اسد، يعني هو لسه خلصان من المية لا قدامه اسد، فقال الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون. فلما نظر إلى الأسد بيقول إيه؟ بيقول فخفت من الأسد، طبعا يا جماعة ده أسد، قال ولكن خوفي من الله كان أعظم، فإذا بالأسد ينظر إلى سفينة، خذوا بالكم، ثم يمشي أمامه ويرجع إليه وينظر ثم يمشي أمامه كأنه بيقول له امشي ورايا. بيقول فضلت ماشي ورا الأسد ماشي ورا الأسد لحد ما وصلت لمكان فرأيت منه عمود من الدخان، لقيت ناس قاعدين ناس من أهل العرب الكرماء مولعين دخان وبيشوا لحم قدام الخيمة بتاعتهم علشان لو حد من الغرباء جاي يروح يأكل ويشرب عندهم. قال فنظرت إلى الأسد فإذا عيناه تذرفان الدموع وكأنه حزين لفراقي. يا الله، يبقى إذن من أطلع الله طوع الله له الكون كله. سيدنا سعد بن أبي وقاص يا جماعة في معركة القادسية لما مر الفرس بالسفن بتاعتهم وهو معوش سفينة ولا مع أي حاجة يعدوا بيها، وكان يبقى معذور أنه لو رجع مرة تانية معناش يا رسول الله أو معناش يا سيدنا عمر، عفوا لأن ده كلام ده كان في خلافة سيدنا عمر، معناش سفن نعدي بيها. لكن رغم ذلك وقف سعد بن أبي وقاص وهو ينظر إلى نهر دجلة وقال للجنود: أيها الناس إني قد عزمت على أمر. قالوا: على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على رشد. قال: عزمت على أن أعبر النهر بالخيل. قالوا: ونحن معك إن شاء الله، يلا كلنا متوكلين على ربنا. فدخلوا جميعا الجيش كله ما شاء الله دخلوا النهر وكانوا يتحدثون في النهر كما كانوا يتحدثون في البر، حتى لما رأهم قائد جيوش الفرس قال: والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن. فكانت النصرة لجند الله لجند المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. عقبة بن نافع لما راح يفتح مدينة القيروان قالوا له: يا عقبة المدينة مليئة بالأسود والأفاعي والحياة والعقارب. فقال: لا عليكم. فوقف على صخرة عليها وقال: أيتها الأسود أيتها الأفاعي أيتها الحياة، إن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأسحوا لنا الطريق. يقول الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة: فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحياة تحمل ولدانها فأفسحوا الطريق لجند الله ففتحوا القلوب قبل الأنصار. ناس أطاعوا ربنا فربنا طوع لهم الكون كله بفضل الله، وإن من شيء إلا سبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحهم. سمعنا في الدرس اللي فات قد ايه من الحصى كان بيسبح في ايد النبي، والطعام كان بيسبح في ايد النبي، والحجر كان يقول النبي: السلام عليك يا رسول الله بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الكرامات سيدنا عمران بن حسين. عمران بن حسين تخيل حضرتك، والحديث رواه مسلم، قال لمطرف بن عبد الله قال لمطرف قال له: يا مطرف والله انه قد سلم علي، الملائكه كانت بتسلم علي. كان عنده، كان الإمام النووي بيشرح المسألة دي أن عمران بن حسين كان عنده مرض البواسير، فقالوا له: نعمل لك الكي. قال: لا، الكي ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، رغم أن العلاج لا ينافي لكن النبي نهى الأمة عن الكي. فقال: لا لا لن أكتوي. فلما ترك الكي كانت الملكة تسلم عليه في كل يوم عند الصحر، كما أثبت ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي الإصابة رحمه الله رحمة واسعة. ثم قال: فلما اكتويت ذهب التسليم، فلما تركت الكي عاد تسليم الملائكة علي بفضل الله سبحانه وتعالى. وده درس في التوكل. والتوكل مش معناه ان احنا نترك الأسباب، لا، ناخد بالأسباب ولكن نعتقد من جوانا يا حبيبي ان الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. تعالى اخر كلمتين، كرامه سيدنا بلال. سيدنا بلال اللي كان بتوضع الصخور العظيمه على صدره وظهره ويقول له اميه بن خلف: اللات والعزى الهان من دون الله، فيقول احد احد، فيمر ابو بكر ويقول: ينجيك الله الواحد الاحد. سيدنا بلال يدخل عليه النبي كما عند الترمذي بسند صحيح ويقول: اشتاقت الجنه الى ثلاثه، علي وعمار وبلال. الله، النبي بيقول له: يا جماعه الجنه مشتاقه لك يا بلال، الجنه عايزك تدخلها. سبحان الله. بل في يوم من الايام كما عند البخاري ان النبي بيقول له: يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام، فاني سمعت دفن عليك امامي في الجنه، سمعت صوت تحريك رجليك في الجنه. قال: يا رسول الله، ما عملت عملا اطيب عندي أو أرجع عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور يعني ما قدر الله لي. يعني اتوضى فرح مصلي ركعتين، محافظ على شوية نوافل يا جماعة، كانت سبب في أن النبي يسمع صوت بلال وصوت رجلين بلال في جنة الرحمن. بل في رواية البخاري النبي بيقول له: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، يا الله بما سبقتني إلى الجنة. وهو بلال ممكن يسبق النبي؟ لا طبعا مش يسبقه، هو كأنه الحاجب الذي يمشي أمام الأمير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، فبلال يمشي أمام النبي في الجنة كالخادم الذي يمشي أمام الأمير صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آخر كرامة نذكرها حارثة ابن النعمان، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، إن حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم: ربنا دلوقتي صلى عليكم 10 مرات، غفر لكم 10 خطيئات، رفعكم في الجنة 10 درجات، بنالكم بيت في الجنة بصلاة واحدة على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت: صوت من هذا يا جبريل؟ فقال: هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي: كذلك البر، كذلك البر. تقول أمنا عائشة معلقة على كلام النبي: وكان حارثة من أبر الناس أمي. يقول حارثة: والله منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة بيديها. من يوم ما أسلم بكانش بيخلي أمه تاكل بأيديها، تاكل بأيديها، كان هو اللي بياخد اللقمة ويأكل أمه حبيبته بأيديه رضي الله عنه وأرضاه. وده درس جميل يا شباب وأخوات في بر الوالدين، إن احنا نبر أبائنا وأمهاتنا. بالله عليكم بر الأم وبر الأب، وبالله عليكم أخوات الفضليات، بالله عليكم بقول لو لينا خاطر عندكم. طب بلاش لو لينا خاطر عندكم، لو النبي غالي عندكم، لو النبي فعلا غالي، وأنا واثق إن النبي غالي عندكم، وواثق إن النبي يعني حبيبكم كلكم وحبيبنا كلنا صلى الله عليه وسلم. أميمة بنت رقيقة، مش هفكرك بقى تاني، بيعت النبي إن هي لا تتبرك تبرج الجاهلية الأولى. وأنا واثق إن زي ما في قناة تانية جاني عليها 1000 SMS بإن إن شاء الله بيعوا النبي وجددوا البيعة مع النبي، إن هم كلهم يلبسوا حجاب. أنا واثق إن شاء الله في قناة اقرأ هيجيني على الأقل، واثق والله إن على الأقل 2000 رسالة SMS هيجوني من أخواتنا اللي بيتابعونا في اقرأ إن شاء الله بإن هم جددوا البيعة مع النبي وهيلبسوا الحجاب. والله لو 3000 واحدة الحلقة اللي جاية هذكرهم اسم اسم وهشكرهم وأدعي لهم إن هم يكونوا مع النبي في الفردوس، حتى لو قضيت الحلقة كلها في الدعاء لأخواتنا مش كتير عليكم يعني. إن شاء الله أنا في انتظار اتصالاتكم. الأخت أمال من لبنان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية. الله يبارك في حضرتك. أنا عندي 3 أسئلة. اتفضلي. أول سؤال، ماما كبيرة بالسن عمرها 85 سنة، ربنا يديها الصحة، يعني هي ما بتقدر تقوم. بالنسبة للوضوء وصل كثرة عمل معها. حاضر حاضر. ثاني سؤال، إذا تقدم رجل لخطبة فتاة وعمرها 20 سنة جنسيته أمريكية لا يصلي، يعني مطلق وله 3 أولاد، يعني ما هو الحكم الشرعي؟ هو لا يصلي؟ لا يصلي، لا يصلي، دي كفاية لوحدها ما تتجوزوش يعني. يعني قبل ما نقول هو مطلق وعنده 3 أولاد، هو يعني طالما ما بيصليش بلاش بلاش لازمة يعني، ربنا يبارك فيكي. وبالنسبة لمامة حضرتك أختي أمال ربنا يحفظك، في سؤال ثالث؟ ها نعم اتفضلي. السؤال الثالث، كنت سألت حضرتك الكريم في الأسبوع الماضي. نعم. أنه أنا بكلية الشريعة الإسلامية. أيوة. نترجم تفسير آيات القرآن. نعم. من العربية إلى الفرنسية. نعم. أوقات نتلخبط بالتفسير، فما هو الحكم في ذلك؟ يعطيكم العافية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا سمعت منها تشريف إن هي بتترجم القرآن من العربية من العربية إلى الفرنسية، ساعات بيتلخبطوا في الحروف نفسها. طب خلاص يعني لو كده يعني ان شاء الله يسلموا الموضوع كده لحد يكون متخصص في اللغة العربية وواحد تاني معاه يكون متخصص في اللغة الفرنسية، عشان لا نترجم معاني القرآن ترجمة تكون خاطئة، ربنا يبارك فيك. اما في استعجال سريع كده، بالنسبة لمامتك وهي بتصلي مش قادرة تقوم تتوضى ولا تصلي، ممكن توضاها وهي قاعدة، ولو كان المية بتاعت الوضوء بتؤذيها ممكن تتيمم، لو كان المية بتؤذيها وتصلي وهي جالسة قدر استطاعتها، قادرة تقف تقف، قادرة تقعد تقعد، مش قادرة حتى على القعدة تضطجع، مش قادرة تحرك عليها يعني، الحمد لله الدين يسر ربنا يبارك فيكم. مين معانا الشريف؟ الأستاذ حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. طب الأخت حورية من لندن. السلام عليكم. شكرا كثيرا. السلام عليكم استاذ محمود. عليكم السلام. شكرا كثيرا على هذه البرامج. الله يبارك فيك يا عزيزك. انا سؤالي هو ايه هو حكم حلاقة اللحى؟ حكم حلق اللحى؟ نعم. الحكم في الدين يعني اللي يحلق على عنده اثم او لا. وسؤالي الثاني، مع انه سؤال رجالي بس مش مشكله. اتفضلي. اسف. سؤالي الثاني هو احنا امبارح سمعت حصة من حصة الشيخ العريسي انه بيقول ان الرسول مات شهيد صلى الله عليه وسلم. ان الرسول ايه؟ مات شهيد. مات شهيد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وبعدها ذكر انه بتسمم من جماعة يهودية. ده ورد في حديث عند احمد بسند يعني اقل ما يقال فيه ان هو اسناده حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الام عائشة: ما زال هذا السم الذي اكلته بخيبر، ما زلت اجد اثر السم يا عائشة، وان النبي مات من اثر هذا السم. ده وارد الحقيقة في رواية، وانا يمكن ذكرها في كتاب السيرة بتاعي ربنا يحفظك. اما حكم حلق اللحى فربنا يبارك فيكي. فأصل فيه التحريم إلا لضرورة، ضرورة زي بقى زي خوف، خوف على النفس من أمر ما كان يمكن يهدد من جهة ما إذا أطلق لحيته بأنه ممكن يعني يتعرض لأذى معين، فهنا في الحالة دي يعني هو مضطر. أما في غير ذلك فحلق اللحى يعني ليس يعني من الإسلام، بل هو محرم، والأصل هو إطلاق اللحى كما كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة سيدة السلام عليكم. ازيك يا حاج محمود؟ سلام عليكم حاجة سيدة، ربنا يحفظك يا رب. انت عامل ايه؟ ربنا يعز حضرتك يا رب. ازاي بنتك عامله ايه؟ الحمد لله امين يا رب العالمين، ربنا يخليكي. والله احنا بنحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك ويجمعك مع النبي في الجنه ان شاء الله. الله يخليك. انا لو سمعت عايزه منك خدمه بس لزميلي وجادي. نعم. وجادي لشباب المسلمين كلها، وانا بتابعك كل ده ليه؟ ربنا يكرمك يا رب. حاضر والله، بندعيلهم على طول والله من غير ما تقولي والله حاجه. يا رب يخليك. احنا ملناش ما وراش غير الدعاء للمسلمين، ربنا يا رب يكرمهم ويصلح حالهم ويسعدهم دنيا واخره يا رب العالمين. يا رب يخليك. الله يخليك يا رب. وادعي لاخت اسمها عيانه، ربنا يشفيها كده ويشفي كل مريض. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها، ربنا يشفيها يا رب شفاء لا يغادر سقما، وجميع مرضى المسلمين قولوا امين. تعالوا نشوف بقى بعض هدايا النبي في حجاز السريع كده يا جماعه اللي وصلت الاسبوع ده. الحقيقه ما وصلتنيش في القناه، يعني اغلبها وصلتني في الموبايل بتاعي، والباقيين هم اللي وصلوا على القناه. احمد سعيد وهيدي محمد وامل محمود وربيع السيد هيصلوا على النبي كل يوم 1000 مره. ابتسام السيد ومروه فهمي واحلام وسلوى ممدوح وعبير احمد واميره الشاذلي ونرمين فؤاد وثريا حبيب لبس الحجاب. شادي محمد وصلاح عبد الصبور وايمن ربيع وسلوى بداوا يصلي. حاجه شاديه قالت هجوز ثلاث بنات يتامى. فاعل خير ما ذكرش اسمه قال هدفع او دفعت مصاريف 50 طالب من اسره فقيره، مصاريف المدارس يعني. عادل يوسف قال برسل كل اسبوع 100 رساله اسبوعيه للتعريف بالبرنامج. في شاب عاق بعتها كده، شاب عاق هديتي للنبي انه اصبح بار بامه. سمير عبد الحميد قالت هديتي حفظ القران والمحافظه على صلاه الخمس. لكن اجمل رساله بقى جت من واحده اسمها خديجه محمد، قالت دوت اسمي بعد ما اسلمت هديتي للنبي ان اسمي نفسي خديجه محمد. ياسمين علي قالت الدعاء في كل صلاه لاخواني في القدس لهديتي. حسن عيد قال حفظ سورة البقرة. أم وائل قالت لن أشاهد إلا القنوات الدينية. أم عبد الرحمن قالت سأطيع زوجي وأفعل ما يسعده. الأخت عزة قالت صيام الاثنين والخميس. معانا صلاة الشريف. الحاجة فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايزة أقول لحضرتك على حاجة وترد عليا دلوقتي حالا، عشان ردك عليا هو اللي يخليني أتصرف النهاردة إزاي. اتفضلي. ربنا يكرمك. هو سؤالي ملوش دعوه بالحلقه خالص. اتفضلي. انا دخلت على زوجي، كنت انا بره ودخلت لقيت فيه حاجات شغاله على الكمبيوتر مش كويسه خالص. نعم. وهو في حاله مش كويسه. نعم. طبعا سرت والدنيا باظت خالص. نعم. وما بقتش عارفه اعمل ايه، فكل اللي انا طلبته منه انه يسيب لي البيت ويمشي. نعم. وده اللي تم فعلا ومشي. ربنا يكرمك يا رب. يعني هو بات بره وما رجعش، انا ما اعرفش عنه حاجه. نعم. هو اكيد هيرجع. انا عايز اعرف بقى لما هيرجع انا اعمل ايه. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ربنا يبارك لك. اولا هو ما بيصليش خالص وما بيرجعهاش لا جمعه ولا سبت ولا اي حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. وانا بصلي الحمد لله بفضل ربنا. وعيلتي كلها عيله كويسه وملتزمه بفضل الله. ربنا يبارك فيك يا رب. انا انا انا متضايقه عشان ابني شاف اللي احنا كنا فيه. حاضر حاجه فاطمه، هرد على حضرتك. عايز الله يبارك لك يا رب. حاضر. رد عشان انا اعرف اتصرف النهارده في الرجوع ازاي. حاضر انا يا حاضر. طبعا هو يمكن حضرتك ذكرت حاجه، في حاجه اهم منها، يعني اللي اهم من ان هو انت شفتيه في المشهد دوت، الاهم منها ان هو ما بيصليش اصلا. فدي مشكله يعني لازم طبعا الاسره عندك يقعدوا معاه او حد قريب ليه يذكره ان الحياه معاش وقت البرنامج خلص، حد يذكره بالله يا اختي الفاضله ربنا يبارك فيكي. وانت لما كنت شفت المنظر ده كنت تحاولي بقدر الامكان تعملي نفسك مش واخده بالك وتخرجي على طول، وتحاولي بقدر الامكان تتذكريه بالله وتذكريه، وتحاولي بقدر الامكان ان انت يعني ربنا شايف واحده واحده يعني، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. كان مطلوب من حضرتك ان انت تصبر عليه شويه لعل وعسى يكون ده في لحظه ضعف، ودي حاجه غصب عنه ممكن تكون حصلت لاول والاخر مره، فكان لازم تصبر عليه شويه. لكن مع عموما لو رجع لك اشترط عليه فقط ان هو يصلي وان هو يعني يكون مراقب لربنا سبحانه وتعالى. واخواتي ما تنسوش نجدد البيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم ونلبس حجابنا وتبعتوا لي اس ام اس ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.